الأبدال أو الأفراط، إيش عندك أنت؟ أنا ما عندي هذه الكلمة. لعلهم المؤمنون الصالحون. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الاتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا؟ هذا الكلام الذي يقوله الشيخ رحمه الله قد لا يعرفه كل إنسان، فكثير من الناس إذا قلت له سألته سؤال ما هو أعظم ذنب، أنت جرب اسأل هذا إذا كنت في مجلس مع العامة، مع عامة الناس، سألهم إيش هو أعظم ذنب عند الله، ستختلف الأجوبة. واحد يقول لك الزنا، وأكثر من يجيب بهذا. واحد يقول لك شرب الخمر، والآخر يقول لك إيش؟ قتل النفس. وقل أن يجيبك شخص فيقول الشرك بالله. وهكذا ينبغي أن ننبه الناس أن أعظم ذنب ما هو؟ الشرك بالله تعالى، لأن سائر الذنوب لا توجب الخلود في النار، قتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات وسائر الذنوب مهما عظمت وكثرت لا توجب الخلود في النار، بل أصحابها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما الشرك فالله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أننا أيضا ينبغي أن ندعو الناس أو أن نفهمهم أن أعظم أمر أمرهم الله سبحانه وتعالى به هو التوحيد. فلو سألت الناس ما هو أعظم أمر أمركم الله به، واحد يقول لك إيش؟ أكثرهم يقول الصلاة، وبعضهم يقول إيش؟ الصوم، وبعضهم يقول بر الوالدين. إيش نقول؟ نقول أعظم ما أمرنا الله به ما هو؟ توحيده عز وجل. نعم. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل له صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له اصبر. كذلك أنا في خلال هذه المناظرة ينبغي أن يعلم ما هو الشرك. كثير من الناس لا يعلم ما هو الشرك. وش هو الشرك؟ يظن أن الشرك هو ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب، وإن كان لا يفهم أن هذه الصورة التي كان يعني في ذهنه من أن يرى شخصا يسجد لصنم أو يركع لصنم قد بادت وانتهت، والأمر على خلاف ذلك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، هذا هو الشرك. أن تتخذ مع الله ندا، أن تجعل الله عز وجل ندا ونظيرا ومثيلا وشبيها، هذا هو الشرك. أي نوع من أنواع العبادة؟ الركوع لغير الله شرك، والسجود لغير الله شرك، والطواف بغير بيت الله شرك. وهل في طواف بغير بيت الله؟ رأيته يطوفون بقبر 7 أشواط. أنتم ما تذكرون الشيخ أحمد لما حدثكم عن الحج ب5 يورو وأنتم صفا ورموة فين هذا؟ لا ما في أرجنتين عندكم حج أي. طيب هناك طواف بشجرة، بعض الأشجار قدست وعظمت فصار الناس يطوفون بها، والطواف بغير بيت الله شرك، لأن الله قال وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بل طوافنا نحن بالبيت تعظيم لله لا للحجارة، لأن الله قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا البيت، ولا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب كل الدعاء عبادة ولا مو عبادة؟ إذا كان لغير الله شو الذبح عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة. إذا كان لغير الله فهو، وهكذا ينبغي أن تعلمه ما هو الشرك، لأن من الناس من يجعل الشرك مقصورا على الصورة التي بينت لك، وهي ما رأى في فيلم الرسالة أو ما قرأ عنه من السجود للأوثان والركوع للأصنام. نعم. أي نعم، كما قلنا أنه من الناس من يعبد الله فيخلص في بعض العبادات ولكنه يشرك في البعض الآخر، فمثلا تجد من يذبح لغير الله يصلي، يصلي ويقرأ القرآن ويرفع يديه يقول يا ربي، في المسجد يرفع، فيأتي المسجد يا رب، فإذا ذهب إلى المشهد الفلاني المزار يا سيدي فلان، ويتعلق بالشب ويقسم بالشباك اللي شد فيه، وهذا خطير عليه، لأنه جمع الآن بين إيش؟ بين أعمال صالحة وبين ما يحبطها ويدمرها. شوف الزنا هل يحبط الأعمال؟ إنسان يلقى الله والعياذ بالله على الزنا، هذا الزنا لن يدمر عمله الصالح، يعاقب، يدفع الفاتورة، إلا إذا غفر الله له يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الربا هل يحبط الأعمال؟ لا يحبط الأعمال. الذنوب أكثرها لا تحبط بها الأعمال، لا تحبط بها الأعمال. السحر كفر، السحر كفر، والكفر يحبط العمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن الشرك لو أن الإنسان صلى وصام وتصدق وزكى وحج واعتمر وبر بوالديه ووصل أرحامه وبنى المساجد وأعان الفقراء وكفل الأيتام وكفل الأرامل وكفل طلبة العلم ونشر الخير، ولكنه مع الأسف في مقابل هذه الجبال العظيمة من الحسنات وقع في الشرك بالله تعالى، فصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وين تذهب تلك الحسنات؟ تنسف، تنسف وتحرق. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، من الخطاب؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبعد، بل إنه مجبول قلبه على توحيد الله وأرسل بالتوحيد وما نطق إلا بالتوحيد وما جاهد إلا للتوحيد وما عاش إلا للتوحيد، يخاطبه ربه ويقول لئن أشركت لأحبطن عملك، عملك حابط فاسد يذهب ثوابه كله، لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن تلك الصلوات نقول لهم يا مسلمون، تلك الصلوات، لأن الكلام هذا كله لا يعني أننا إذا قرأنا هذا وهذا التأصيل أننا نكفر المسلمين، تكفير خطير، لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وبيان الحق. نقول لهم أنتم الآن عندكم أعمال صالحة، لماذا تحرقون أنفسكم وتدمرون حسناتكم وتحبطون أعمالكم؟ بماذا؟ بهذه الشركيات التي تصدر منكم، بهذه الشركيات التي تصدر منكم. بل وندعوهم أيضا إلى توحيد الله، نقول عندكم البديل ما هو أعظم لكم أجرا، بل ما هو صحيح غير فاسد. واحد يقول لك والله يا أخي تعودت، تعرف أني في بعض البوادي، بعض الأرياف والبوادي عندهم عقيدة في الغنم أو في الإبل أنه على رأس 6 أشهر أو سنة إذا ولدت أول نعجة البطن الأولى هذه لسيدي فلان، كفعل من؟ كفعل المشركين العرب قبل الإسلام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاء، كمن سيب السوائب وبحر البحار. نقول إذا كنت تريد أن تشكر الله عز وجل نعمة الغنم والسعي الحمد لله اذبح، من الذي منعك؟ لكن اجعل قصدك لله شكرا له، وتصدق وأطعم وافعل ما شئت من المباحات. فهمت؟ نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل ودعائهم ودعائهم نعم معطوف على المجرور، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم يعني على دعائهم، يصح هذا وهذا، فيها وجهان. نعم. وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل ودعائهم، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما شاء الله، واضح الكلام هذا، لا أحتاج إلى تعليق. يعني إحنا الآن نسأل الذي وقع في هذا الجرم العظيم والذنب الخطير، نقول له فسر لي ما معنى التوحيد وفسر لي ما معنى الشرك، ما هو التوحيد، ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له، إذا فسره بما يوافق القرآن أصاب، وإذا فسره بما هو عليه نقول إذا أنت لم تفهم التوحيد، فإذا أنكر نقول إنكارك شبيه بإنكار المشركين العرب قبل الإسلام لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى عبادة الله وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وأنت كذلك إذا كنت تصلي وتصوم وتزكي وكذا لله، ولكنك في مقابل هذا كله تفعل أشياء أخرى لغير الله، تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتطوف بغير بيت الله وما إلى ذلك، فأنت الآن عددت الآلهة، صحيح؟ جعلت بعض الأعمال لله وبعض الأعمال لغير الله، فكنت واقعا في الشرك الأكبر المحبط لتلك الأعمال الصالحة، ولن ينفعك حينئذ قولك لا إله إلا الله، لأنك تقول كلاما لا تصدقه بالفعل، لا تصدقه إيش؟ بالفعل، تقول لا إله إلا الله ولكنك تعبد، يعني لا معبود بحق إلا الله ولكنك تعبد غير الله عز وجل. نعم. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أي قرأت يوما كلاما لبعض الخطباء تكلم عن محبطات الأعمال وفسر الشرك تفسيرا عجيبا، جعل الشرك مقصورا في نسبة الولد إلى الله فقط، قال الشرك عرفت شنو يا إخوة؟ ما هو الشرك؟ الشرك كشرك الذين يقولون اتخذ الله ولدا، كالذين يقولون المسيح ابن الله. ايش تقولون؟ اجيبوا جماعة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. الشرك منه هذه الصورة، ومنه أيضا صور أخرى تجمل في كلمة واحدة، صرف العبادة لغير الله، تتوجه بعبادة معينة لغير الله، هذا هو الشرك. واضح؟ إذن هذا الرجل لم يفهم الشرك أصلا، هذا الرجل لم يفهم الشرك، ولذلك ينكر على من ينكر عبادة القبور، ينكر على من ينكر عبادة القبور. نعم. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، قال الله تعالى قل هو الله أحد. صحيح، نسبة الولد إلى الله كفر محض مستقل، وشرك من قال هذا القول حينما صرف العبادة إلى هذا الولد المزعوم وإلى هذا المخلوق وهو عيسى، حيث أنهم عبدوه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. فهمتم؟ طيب، قال الله تعالى ولذلك يقول عز وجل لقد كفر، يقول تعالى في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير. نعم. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا أحد الأقوال، الصمد الذي انتهى السؤدد إليه والذي يقصده الناس والخلائق في قضاء حوائجهم، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وهذا كله صحيح، هذه كلها أقوال المفسرين. نعم. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين، والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الدلول. وإن قال ما النوعان اللذان يفرقون بينهما؟ والشرك، نسبة الولد إلى الله أو ادعاء أنه اتخذ ولدا، والشرك، هناك تفريق بين هذا وهذا، أما الأول فهو كفر مستقل، والثاني شرك، والشرك كفر كذلك. نعم، لأن الكفر أنواع، صحيح، ومنه الشرك بالله كصرف العبادة لغير الله. نعم، قد يقول قائل يستدل عليك ويقول لك هؤلاء الولية أو الأولياء، يقول الله تعالى فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول له احنا هل نبغضهم؟ ها؟ هل قلنا نأتي إلى قبورهم فنرجمها؟ ها؟ كقول الشاعر وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي، ما قلنا هذا الكلام أصلا، ليست عداوة لصالحينا ولا لعلمائنا ولا لمن هو مشهود له بالصلاح والتقوى والورع من أجدادنا أبدا، وليس تنكر أيضا ليش للتراث وما إلى ذلك أبدا، وإنما الذي ننكره أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا من دون الله، وهم أنفسهم هؤلاء لو أن الله أحياهم الآن لأنكروا ذلك وقالوا كيف تصرفون إيش العبادة إلينا ونحن أصلا لا نملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم أنت الآن تقول الأولياء، ما الذي أدراك أن هذا الرجل حظي بهذه الدرجة من الولاية؟ من؟ إن من الناس من لبس عليه في هذه القضية، بل إن حكايات راجت في شخص ادعيت له الولاية، أي شخص ادعي أنه ولي صالح وأن الذي يذهب إليه يكزح يخرج على رجليه، والأبرص يشفى، والأعمى يعود إليه بصره، كلام يروج، خرافات تنتشر، فصار الناس يأتون من مكان بعيد، قبر تابوت شيء. طيب بعدين، هناك رجلان يعدان من السدنة لهذا المقام، هم الحاجبان على هذا القبر، وهذا القبر أو صاحبه يسمى بأبي الأذنين، بأبي الأذنين. والقصة عجيبة، سيدي أبي الأذنين، ها بالأذنين، طيب هو كل إنسان عنده أذنين. القصة وما فيها أن رجلين عطلا عن العمل فترة طويلة فأفلس واحتاج إلى مال، فقال أحدهما للآخر يوما: تعرف يا فلان، هذه المزيرة اللي نحن فيها، أنا عندي فكرة مشروع ناجح، نحن في هذا المكان أي شيء يصدقه الناس، أي إشاعة تخرج وتروج يصدقها الناس، إيش رأيك لو قتلنا هذا الكلب عزكم الله، كان كلب أمامهما باسط ذراعي بالوصيد، نقتل هذا الكلب وندفنه ونجعل على قبر هذا الكلب نبنيه ونجعل عليه قبة وتابوت وهيصة، وندعي أنه ولي صالح نسميه بأبي الأذنين، إيش رأيك؟ قال: هذه فكرة عجيبة، صح، والمنطقة هذه ما فيها ولي صالح، يلا. وبدأوا يروجون لهذا الكلب المدفون، فصار أول من يأتي العجائز، ثم الكهول، ثم الشباب، ثم الفئة المثقفة، وكان إذا جاء الناس طبعا يأتون بالقرابين، هذا يأتي بمعزة، وهذا يأتي بشات، وهذا يأتي بالدراهم، وهذا يأتي بالإسفنج، وهذا يأتي بالفطائر، وهذا يأتي بالطعام، وين كان هؤلاء الرجلان؟ نعم. فإذا ما جاءت ساعة إغلاق المشهد والمزار، خلاص انتهت الزيارة، يبقى هذا الرجل مع صاحبه يتقاسمان الغنائم، فصار من أغنى الناس في المنطقة. وفي يوم من الأيام قدم على هذا المقام بكيس فيه مال، مال كثير، والظاهر أن هذا الرجل الذي أتى به أو المرأة كان قد انكسر به أو أنه أصابه مرض، فاعتقد أن الشفاء عند هذا في هذا المكان عند أبي الأذنين، فوضع هذا الكيس وولى، فذهب شخص من الرجلين فأخذ هذا الكيس ودسه وأخفاه عن صاحبه، لأن كانت مسألة ثقة، كانت بالثقة، لكن الظاهر أن الطمع غلبه، فأبصره صاحبه من بعيد، قالوا: أنت أخفيته سترى. فلما جاء وقت إغلاق المشهد والمزار وانتهى وقت الزيارة، قسمت الغنيمة بينهما كالعادة. قالوا: أتخرج اللي، قالوا: هذا هو، قالوا: هذا اللفم، عود اتق الله. قالوا: أنا رأيتك أخذت كيس ممتلئ بالدراهم. قالوا: مكي. قالوا: أقسم لك، هذا الذي أخذ الكيس، قالوا: أقسم لك بأبي الأذنين والعياذ بالله أنني ما رأيت كيس ولا أخذ. قالوا: اتق الله، احنا دفناه سواء، أي أبي الأذنين اللي تحكي عليه أنت؟ فانظر كيف يلبس على الناس، يعني في الحقيقة الإسلام لله الحمد جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجنا من الخرافات والخزعبلات إلى علم الحقيقة، علم الحقيقة طبعا، الحقيقة الشرعية، نعم، إلى نور التوحيد. ولله الحمد أراد هذا الدين من الناس أن يتحرروا من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده، أن يتحرروا من هذه الأفكار وهذه السخافات، لتكون عقيدتهم واعتقادهم وأعمالهم كلها لله وبالله جل جلاله. نقف على هذا. خلاص إلى أي ساعة؟ آخر كلمة أعيدها الجملة الأخيرة. نعم، بالنسبة للأولياء، ونقول الأولياء جمع ولي، والله سبحانه وتعالى فسر عقب هذا الثناء على الأولياء وهذا الوعد الصادق منه من هم الأولياء، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. فكما أن الناس يتفاوتون في الإيمان والتقوى فكذلك يتفاوتون في الولاية. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، حيا كان أم ميتا. إذن نحن إذا أنكرنا ذلك ليس من باب العداوة لهذا، بل والله إننا نحبه أكثر منكم، ونتألم أن نرى على قبره ما نرى، لأنه كان شيخا جليلا أو عالما فاضلا، ترك لنا تراثا من العلم والهداية، وقد يكون ممن صنف التوحيد وأنكر الشرك، وها أنتم الآن صرفتم العبادة إليه من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة، وأخبر أن من أسباب وقوع الناس في الشرك إيش؟ الغلو في الصالحين والبناء على القبر وما إلى ذلك. وقال في مرض الوفاة نهى عن اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوف قولها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يظن كثير من الناس الأوثان مقصور على إيش؟ على شيء منحوت على شكل إنسان أو حيوان وما إلى ذلك. لا، الوثن كل ما يعبد من دون الله فهو وثن، وإن كان الصنم أخص، صنم يعني به إيش؟ تمثال المجسم. لكن لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رواه مالك في الموطأ، إيش نقول؟ دليل على أن القبور تكون إيش؟ تكون أوثانا، تكون أوثانا. نعم، كيف؟ إيش الشبهة؟ يعني يأتي شخص إلى قبر الولي يقول له يا فلان يسمعني لما يسمعني، والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني على تقدير أنهم سمعوا لا يستجيبون لكم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيئا، لا حتى ولو أتيت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسألته يا رسول الله اشفع فيا افعل كذا، على تقدير أنه يسمع، على فرض تقدير أنه يسمع، وقد توفي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه أخبر أن ما من مسلم إذا سلم علي فإن الله يرد علي روحي فأرد عليه السلام، فقط وما سوى ذلك فلا يملكه عليه الصلاة والسلام، لا يملكه. فكذلك نقول غيره ومن كان دونه في المنزل عند الله تبارك وتعالى، على فرض وتقدير سماع الميت للحي في رد السلام. في حديث رواه ابن عبد البر وصححه أنه ما من مسلم يزور قبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا رد الله عز وجل على الميت روحه وفرد عليه السلام فقط. أما أن تأتي أنت ويش وتدعوه من دون الله بأن ينفس كربك وأن يفرج همك وأن يصلح ولدك وأن يهدي امرأتك وأن يشفي مريضك، هذا كله باطل ولا يجوز، بل هو شرك أكبر. وما كان العرب والمشركون قبل الإسلام إلا على هذا تماما، أما الصورة فإنها في الظاهر مختلفة، هذا صنم وهذا قبر وهذا قبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن الميت هذا دليل يدل على أن الميت في حاجة، في حاجة إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى عمل صالح، إلى علم نافع، إلى ولد مستقيم، إلى صدقة جارية، حتى ينتفع هو بها. فالميت محتاج إلى أن ينفع، لا أن نطلب منه النفع. الميت يحتاج ليش؟ أن ننفعه بالدعاء له، لا بدعائه، بالدعاء له، بالترحم عليه، بالاستغفار له، لا أن ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى. نترك الحي القيوم الذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، فنذهب إلى إنسان مات منذ أمد بعيد، قد بليت عظامه وتقطعت أشلاؤه وتمزقت أكفانه، لندعوه من دون الله تبارك وتعالى. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله يقول هكذا في سورة فاطر، يقول جل وعلا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ويقول عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فالواجب أن تتحرر الأفكار من هذه الخرافات وهذه الخزعبلات وهذه الأمور العظيمة التي خدشت العقيدة وشوهت صورة الإسلام وصورت عقيدة المسلمين. نعم، نتوقف على هذا إن شاء الله.